من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فانتبهوا لما قدمتم في رمضان فلا تضيعوه في شوال. استقيموا على الطاعة واثبتوا عليها. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم على الطاعة ويستمر عليها. الحمد لله، الحمد لله ذي المن والعطاء، تفضل على التائبين والصائمين بحسن الجزاء، جل عن شريك وولد، وتقدس عن نظير وانفرد، أفاض علينا وأجاد، وخصنا بالأفراح والأعياد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وأسلم وفوض له أمره واستسلم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، حرص علينا فعلمنا ونصح فجعل شفاعته لنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في الإصرار والإعلان. طريق التقوى من سلكه رشد، ومن جانبه ضل وابتعد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، العيد جزء من شريعة الإسلام، أصيل في نفسه، متميز في يومه. أعيادنا ربانية، أعيادنا ليست كأعياد البشر، أعيادنا ليست لمولد عظيم ولا لتولي ملك، ولا هي تحلل من قيود الشرع. أعيادنا فرح بإكمال العبادات ودعاء بقبولها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح عند فطره، وها قد فرحنا بفطرنا وعيدنا عباد الله، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي أتم علينا رمضان عباد الله، وأكمل علينا عدة ربنا. الحمد لله الذي أمد في أعمارنا، ووسع في أرزاقنا، وأمننا في أوطاننا، وعافانا في أبداننا. فله الحمد وحده سبحانه، لا أحصي ثناء عليه، لا إله إلا هو سبحانه. اعلموا عباد الله أن الفرح بالأعياد من سنن المرسلين، فلقد أظهر نبينا صلى الله عليه وسلم الفرح والسرور بالأعياد في شرعه وفعله، فلبس أحسن ثيابه وأذن للمؤمنين بأن يفرحوا، وأقر الفرحين على فرحهم، فخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. حق لنا عباد الله أن نفرح بعيدنا، فنحن في يوم الجوائز. فيا من أديتم فرضكم وأطعتم ربكم وصمتم شهركم، احسنوا الظن بربكم وثقوا بحسن جزائه وثوابه. انشروا المحبة بينكم عباد الله، تزاوروا في أعيادكم، تبادلوا التهاني، تبادلوا الدعوات في عمر مديد وعمل صالح سديد. إخوة الإيمان، يومنا عظيم وعيدنا كريم، فاقدروا حق قدره نعم اقدروه حق قدره، اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ استقبلوا عيدكم بصفاء القلوب ونقائها من الشحناء والبغضاء والتقاطع. يا أحبابنا، قبل حسن ملبسنا دعوة أن ننظف قلوبنا. نعم، اتركوا ما مضى، قلتم وقلنا وفعلتم وفعلنا. رددوا معي قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سمعتم وسمعنا ماذا فعلت هذه المشاحنات عباد الله من أناس امتلأت قلوبهم حقدا على أقاربهم، قاطعوهم وخاصموهم في المحاكم، وكل ذلك من أجل أمر تافه قليل قليل حطام، أو وشاية لئام، أو زلة لسان. فتمر الشهور والقلوب تغوص بهذه الأحقاد والضغائن، ولعمر الله تلك هي علامات ضعف الإيمان وعلامات الخسران. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهنيئا لعبد يصل رحمه وإن قطعه، ويتعهدهم بالزيارة والهدية وإن جفوه، ثم هنيئا وهنيئا لمن بادر بالصلة بقول العذر والصفح عن الزلات والتغاضي عن الهفوات. لا يعرف السباب ولا يكثر العتاب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اعلموا بارك الله فيكم أحبابي أن من أعظم القطيعة والعقوق هو ما كان من الولد لوالديه، فاحذر غضب الرب أيها الولد، فلن يرفع لك عمل إلى الله، ولن توفق لخير والله ما دمت عاقا لوالديك. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، وجعله مع المرأة المترجلة والديوث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطاه. فأخاطبكم أيها الأبناء في عيد الله عز وجل: اتقوا الله في الوالدين، اتقوا الله في الوالدين، واغتنموا خيرهما وبرهما، فإنهما سبيلك إلى الجنة. نعم، فدونك أبواب الجنان، فأين السالكون؟ ردد معي: رب اغفر، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر الشباب، لقد دخلت علينا أمور كثيرة من التقنية، ظاهرها فيها الرحمة، وإن لم نحسن استخدام هذه التقنية فإنما من قبلها العذاب. فجوالات بأدق المواصفات، وشبكات أسرع من الخيال، فمتى ما خرجنا عن المشروع فيها قل الحياء وذهبت الغيرة وضاع الدين. ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أحبابي، فانتبهوا لما قدمتم في رمضان فلا تضيعوه في شوال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ولا تنسوا صيام ست من شوال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم استقيموا على العمل الصالح، استقيموا على الطاعة واثبتوا عليها. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم على الطاعة ويستمر عليها. أيها المؤمنون، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فيا من عهدناك في رمضان تائبا منيبا محافظا على الصلوات، مهذبا تقيا مطيعا نقيا باذلا سخيا، أتراك تترك لذة حلاوة الإيمان وترجع إلى مرارة العصيان بعد أن ذقت الحلاوة؟ أتراك تفعل هذا يا عبد الله؟ فتعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور، وتعوذ بالله عز وجل من الضلالة بعد الهداية، وردد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوة الإيمان، انطلقوا في عيدكم مبتهجين مستبشرين، ما لقيتم من إخوان وأهل وجيران بالبشر والترحاب، هنئوهم وافرحوا بعيدكم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ويرزقنا من عيدنا هذا، أن يرزقنا من عيدنا هذا البركات والجوائز. اللهم اجعل عيدنا فوزا برضاك والجنة، اللهم اجعل عيدنا فوزا برضاك والجنة، اللهم اجعل عيدنا فوزا برضاك والجنة. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا أعمالنا فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وعليك بالطغاة الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله مني ومنكم أجمعين. هنوا بعضكم بعضا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله